أ ن يعرف هذه ا ل أ م و ر، و ا ل إ م ا م الرافعي لم يتعرض لهذه ا ل م س أ ل ة. ف ز ي ا د ة ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى لا ض ر و ر ي ة جدا، حتى لا يتبادر إ ل ى ذهن بعض الناس أ ن القاضي من حقه أ ن يفرض مهرا مثل أي مثل أو أي امرأة من النساء، ولكن المراد مهر مثل ا ل م ر أ ة في حالتها وزمانها ومكانها و أ ه ل ه ا على ما سنذكره بعد قليل، ولا بد أ ن يكون القاضي عالما بهذا ا ل أ م ر قبل أ ن يفرضه. قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه أ ي علم القاضي به، والله أ ع ل م. فهذه من زيادات ا ل إ م ا م النووي في المنهاج على الرافعي في المحرر. فلو أ ن إ ن س ا ن ا اجنبيا جاء وقال أخي أنا أقطع الخصومة و أ ف ر ض من نفسي المال، قال ما يصح، ولا يصح فرض أ ج ن ب ي من ماله بدون إ ذ ن الزوج. إ ذ ا أ ذ ن الزوج فلا مانع، و أ م ا من غير إ ذ ن الزوج فليس ل ل أ ج ن ب ي أ ن يفرض من ماله. ف إ ذ ا فرض الزوج فرضا صحيحا وارتضى مع ا ل م ر أ ة عليه، قال يصير في هذه ا ل ح ا ل ة كالمسمى في العقد، ويصير الفرق بين التفويض وبين العقد الذي يذكر فيه المهر أ ن هذه ا ل ف ت ر ة لم يذكر فيها مهر، لو طلق خلالها يترتب عليه ا ل أ ث ر الذي ذكرناه في أ و ل هذا الدرس. و إ ل ا ا ل آ ن بعد الفرض لم يعد هناك أ ي فرق ما بين ا ل م ر أ ة ا ل م ف و ض ة وغير ا ل م ف و ض ة، ويصير المفروض كالمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطئ إذا بعد الفرض. إ ذ ا طلقها ما عاد يقال إ ن ه ا م ف و ض ة ولا يلزم بالطلاق شيء، نقول لا، ما دام فقد فرضت صار الفرض كالمسمى، ف إ ذ ا طلقت فيجب عليك أ ن تدفع نصف هذا الذي فرضت. ولو طلق قبل فرض ووطئ، قبل الفرض أ و قبل الوطئ، عند ذلك لا يجب لها شيء، ل أ ن الله تعالى ما أ و ج ب لها إ ل ا المتعه. ولا جناح عليكم إ ن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و تفرضوا لهن ف ر ي ض ة ومتعوهن. ولو طلق قبل فرض ووطئ فلا سطر. وهذا هو ث م ر ة الخلاف ما بين المفوضه وما بين غير المفوضه، هذا هو ث م ر ة الخلاف فقط، ولا ث م ر ة أ خ ر ى ل م س أ ل ة التفويض، ل أ ن ن ا ذكرنا نحن أ ن العقد يصح بدون ذكر المهر فيه، فذكر المهر ليس شرطا في ص ح ة النكاح. والفرق بين ا ل م ف و ض ة وغيرها أ ن غير ا ل م ف و ض ة بالعقد إ م ا أ ن يجب لها المسمى، و إ م ا أ ن يجب لها مهر المثل، هذا لا شك فيه. هذه لم تكن م ف و ض ة، هذه نفس وليها بالزواج زوجها بنفس العقد، إ م ا أ ن يثبت لها المسمى و إ م ا أ ن يثبت لها مهر المثل. فلو طلقها الزوج قبل الوطئ ف إ ن ه ا يجب لها شطر المسمى أ و شطر مهر المثل، ولكن المفوضه لو طلقها زوجها قبل أ ن يمسها فلا يجب لها شيء. هذا هو الفرق ما بين المفوضه وما بين غير المفوضه، ل أ ن المفوضه بعقد ماتت قبل أ ن يطأ أو قبل أن يفرض ويصطلحا، لأنه لو فرض واصطلحا ما في إ ش ك ا ل، صار المفروض كالمسمى، ولو وطئ فلا شك في ثبوت مهر المثل، لكنه مات قبل أ ن يطأ ولم يفرض شيئا. هنا اختلف ا ل إ م ا م الرافعي و ا ل إ م ا م النووي رحمهما الله تعالى. ف ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى قال لم يجب مهر مثل، وما فرض ولا وطئ وما، إ م ا م الرافعي قال هذه م ف و ض ة، وما دامت م ف و ض ة فلا يجب لها مهر مثل نهائيا، مثل الطلاق كما لو أ ن ه ا طلقت، هل يجب لها شيء؟ قلنا إ ذ ا طلقت قبل الفرض أ و قبل الوطئ لا يجب لها شيء ل أ ن ه ا م ف و ض ة. الرافعي قال أنا أقيس حالة الموت على حالة الطلاق، ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى خالفه في هذا، قال قلت ا ل أ ظ ه ر وجوبه والله أ ع ل م. لماذا الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لأن الموت أصلا يجب المهر بغض النظر عن كونها مفوضة أو ليست مفوضة، وقد تكلمنا على هذا عند الكلام على الصداق، متى يجب ويستقر؟ قلنا يجب إما بالوطء وإما بالموت بغض النظر